لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستكمل حديثنا من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكنا نتكلم عن أساليب المشركين في مواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا مع الأسلوب الرابع وهو النقاش والجدال. كانوا يجادلون ويناقشون في قضايا تمس الدعوة الإسلامية، في قضية الرسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، في قضية البعث بعد الموت فينكرون ذلك، ثم في قضية أخرى وهي قضية التوحيد، وعندها توقفنا. صحيح؟ قال المؤلف رحمه الله: أما قضية التوحيد فكانت رأس القضايا وأصل الخلاف، وكان المشركون يقرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، فكانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهو خالق كل شيء، وهو المالك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وما بينهما وملكوت كل شيء، وهو الرازق الذي يرزق الناس والدواب والأنعام ويرزق كل حي، وهو المدبر الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ويدبر أمر كل صغير وكبير حتى الذرة والنملة، وهو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم ورب كل شيء، سخر الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والجن والإنس والملائكة، كل له خاضعون، يجير من يشاء على من يشاء ولا يجار عليه أبدا، يحيي ويميت ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قوله أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق الذي خلق السماوات والأرض، وأنهم يقرون بتوحيد الله في ذاته وصفاته وأفعاله، هذا ليس على إطلاق. نحن نعلم أن التوحيد إفراد الله عز وجل بما يستحقه وما له من الأسماء والصفات، من أفعاله أفعال الربوبية، ومن أفعال العبد نعني الألوهية. فكما تعلمنا أن التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكلاهما يسمى توحيد الإثبات، المعرفة والإثبات، ثم هناك توحيد آخر وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد القصد والطلب، يعني أنك تعرف الرب الذي شهدت له بالألوهية فقلت أشهد أن لا إله إلا الله، تعرف هذا الرب بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المالك الملك المدبر لكل ما في هذا الكون، تعرفه بأسمائه وصفاته، تعرفه بأفعاله، فإذا عرفته عبدته. فتوحيد أو توحيد يسمى توحيد الربوبية، وهذا إفراد الله بأفعاله، ليس له شريك في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في إنبات الزرع ولا في إماتة الأحياء إلى غير ذلك من أفعال الرب. ثم توحيد آخر بأفعالك أنت، وهو توحيد الألوهية، أظن تعرفون هذا الكلام. صحيح، توحيد الله بأفعاله يسمى توحيد الربوبية، وتوحيد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا يسمى توحيد الألوهية. الكفار أقروا بأي نوع من أنواع التوحيد؟ وليس كاملا، لم يقروا بكل معاني توحيد الربوبية، وهذه نقطة مهمة يخطئ فيها البعض حينما يقول قد أقر الكفار بمعاني توحيد الربوبية، لا، ليس إقرارا كاملا، فكانوا ينازعون في إفراد الله عز وجل بالأمر والنهي والتشريع، ولذلك وجدناهم يبتدعون في الأنعام ما ذكره عنهم القرآن في سورة المائدة وفي سورة الأنعام، يحرمون ما يشاءون وعلى من يشاءون ويحللون ما يشاءون لمن يشاءون وبين القرآن أن هذا من شركهم بالله سبحانه وتعالى. أما كون الكفار كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، نعم هذا ذكره القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم، وهكذا في آيات كثيرة يقرون أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أنه المحيي المميت، نعم. لكن هل يصفون الله بأسمائه وصفاته بمعاني الكمال والجلال كما جاء في الإسلام؟ لا، بل كانوا ينتقصون الرب سبحانه وتعالى، ويصفون الملائكة بأنهم بنات الرب، بنات الرحمن، يقولون الملائكة إناث، وهذا كله من كفرهم وشركهم. ثم النوع الثالث هو توحيد الألوهية، هذا أعظم نوع وقسم من أقسام التوحيد جحده الكفار، فكانوا يصرفون العبادة لغير الله ويشركون الأصنام والأوثان في عبادتهم مع عبادة الله إن عبدوه كما هو معلوم. هذا ملخص هذه المسألة المهمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وبين أن قضية التوحيد كانت رأس القضايا وأصل الخلاف. ما معنى رأس القضايا؟ يعني أخطر وأساس وأهم قضية اختلف المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأصل الخلاف، أساس الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. كان المشركون يقرون بتوحيد الله سبحانه في ذاته وصفاته وأفعاله، يقرون بتوحيد الله في ذاته وصفاته وأفعاله، هذه عليها تعليق كما قلت، ليس إقرارا كاملا، ليس إقرارا كاملا صحيحا، بل كانوا ينسبون إلى الله عز وجل النقص، ويصفون الله عز وجل بما لا يليق، كما ذكرنا من نسبة أو من وصف الملائكة بأنهم إناث وأنهم بنات الله، وغير ذلك من خوضهم في صفات الله وأفعاله. فكان بعضهم يقول حينما يسأل هل يسمعنا الله سبحانه وتعالى، يعني كما جلس بعضهم في هذا الحوار فسأل بعضهم بعضا هل يسمعنا الله عز وجل، فأجاب يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا، يعني إذا رفع صوته يسمعه الله، إذا خفض صوته إيه؟ إذن هل هذا توحيد بأسماء وصفات؟ هذا خلل ونقص بلا شك، إلى غير ذلك من صور موجودة في مادة التوحيد. فكانوا يعترفون، يعني يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، هو خالق كل شيء، هو المالك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده ملكوت السماوات والأرض وما بينهما، وملكوت كل شيء، وهو الرازق الذي يرزق الناس والدواب والأنعام. الدواب بجمع دابة، وهي كل ما يدب على الأرض ويمشي على الأرض، والأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم من الحيوانات كما نعلم، ويرزق كل حي، وهو المدبر الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ويدبر أمر كل صغير وكبير حتى الذرة والنملة. التدبير من أفعال الله سبحانه، التدبير يعني أنه سبحانه وتعالى يدبر أمر الخلائق، فيرسل الرسل بما معهم من الوحي الذي به حياة القلوب، كذلك يحيي الأرض بالمطر وينزل المطر من السماء، وينبت ما شاء من أصناف النباتات الذي به حياة الأجسام والأجساد، فهذا يسمى التدبير، تدبير أمر الخلائق. أنت مثلا في بيتك رب الأسرة، ماذا تفعل؟ تدبر أمر الإيه؟ أمر الأسرة، تخرج للعمل، تأتي بالمال، تنفق، تداوي من يمرض ونحو ذلك، هذا يسمى التدبير. قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر أمر كل صغير وكبير حتى الذرة والنملة. الذرة يعني الشيء القليل الذي لا يرى بالعين يسمى الذرة، وهو رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب العرش العظيم، ورب كل شيء، سخر الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والجن والإنس والملائكة، كل له خاضعون، يجير من يشاء على من يشاء ولا يجار عليه أبدا. الجوار كان أمرا معروفا عند العرب، وهو بمعنى الحماية والحفظ، يعني مثلا إنسان ليس من أهل مكة يريد أن يسكن مكة، طيب لو أن بعض الكفار اعتدى عليه من يدافع عنه؟ ها؟ لا أحد، هو بمفرده وجاء يقيم في مكة فلا أحد يدافع عنه، طيب يظلم، يؤخذ ماله، يضرب، كل ذلك يحصل له، فلذلك يدخل في جوار بعض أهل مكة، يدخل في حمايته، يقول له أنا حليف لك، يعني كأنه عهد بيني وبين هذا الرجل حتى يحميني. فإذا أراد بعض الكفار وبعض المشركين مكة أن يعتدي على هذا الإنسان، من يدافع عنه؟ الذي دخل في جواره، دخل في حمايته، واضح؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا لما خرج من مكة إلى الطائف لدعوة أهل الطائف وأراد أن يدخل مكة وخشي من أذى الكفار، أرسل لبعض المشركين في مكة ليدخل في جوارهم، فلم يستجب ولم يتيسر ذلك له إلا للمطعم ابن عدي، وكان ما زال على الكفر، لكنه وافق أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في جواره، فخرج وبأبنائه ومعهم السلاح وقال ألا إني قد أجرت محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني أنا إيه يعني؟ أحميه وأحرسه، لا أحد يتعرض له بإيه؟ بأذى، واضح؟ فهذا معنى الجوار. طيب الله يجير كما في القرآن وهو يجير ولا يجار عليه، يعني هو سبحانه وتعالى يحفظ من شاء من خلقه من سائر الخلق، هل يمكن لإنسان أن يجير من الخلق أحدا على الله؟ يعني يحفظ إنسان مثلا يقول للآخر أنا أحميك من الله، يعني إذا أراد الله بك سوءا لن يصل إليك سوء، هل هذا ممكن؟ هذا لا يمكن أبدا. البشر ممكن يقول أنا أجيرك وأحميك، وقد يكون له من القوة والسلاح فعلا ما يحميه، أما أن يكون للبشر قوة على أن يحموا ويحفظوا أحدا من بطش الله وبأسه، هذا لا يمكن أبدا. لذلك قال يجير من يشاء على من شاء أو على من يشاء ولا يجار عليه أبدا، يحيي ويميت ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا معقب لحكمه. ما معنى التعقيب؟ أقول فلان دخل مثلا أبو عبد الله بقيت مثلا دخل، ثم دخل عادل، صح حسن، ثم دخل فين عادل؟ ثم دخل حسن، ثم هذه في اللغة العربية تسمى حرف تعقيب، من حروف المعنى تعقيب، ما معنى تعقيب؟ عاقبه، بعده، واضح؟ طيب الله يحكم، هل ممكن لإنسان أن يعقب على حكم الله يقول هذا صحيح وهذا خطأ؟ غير ممكن؟ نعم غير ممكن. طيب الكفار يقولون الإسلام دين إرهاب ودين غير صحيح، مش هذا تعقيب؟ ممكن ولا غير ممكن؟ نعم صحيح. لا الاعكس، شرعية ممكن، كونية لا. الحكم قد يكون حكم كوني قدري، واضح، وقد يكون حكم شرعي. الحكم الكوني القدري لا بد أن يقع، لا يمكن لأحد أن يمانع ذلك وأن يرفض ذلك. مثل ماذا الحكم الكوني؟ المرض والموت، الكبر، أن مثلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا، هذا حكم كوني ولا شرعي؟ هذا أمر كوني، هل يمكن لأحد أن يمنع بني إسرائيل من فعل ذلك؟ أبدا لا يمكن، هذا لابد أن يكون، قد يكون في شيء يحبه الله وقد يكون في شيء لا يحبه، لكن من ورائه حكم وفوائد كثيرة تحصل وتحدث. فهذا الحكم الكوني لا أحد يعقب بعده إذا قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. أما الحكم الشرعي فممكن للكفار بل ولبعض المسلمين أن يخالفه، فالله قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هناك من لا يصلي ولا لا يوجد هناك، فهذا من مخالفة الله في حكمه الشرعي، واضح؟ يبقى انتبهوا في قوله لا معقب لحكمه، نذكر أن الحكم الكوني لا يمكن لأحد أن يخالفه، تم الحكم الشرعي فقد يخالفه البعض. يعني إذا حكم هو سبحانه وتعالى لا يأتي أحد بعد حكمه فيصحح ويخطئ، هذا يقبل هذا يرد، هذا يشمل التعقيب، يشمل كل هذا. نقول الحكم الكوني القدري لا يمكن لأحد أن يخالفه، وأما الحكم الشرعي فقد يخالفه البعض. يقول: وهم بعد هذا الإقرار الصريح لتوحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، طبعا قلنا هذا عليه تعقيب، كانوا يقولون، أنت تلحظ إيه في كلامي؟ اسمه إيه الأخ؟ اسمك الاسم العربي؟ طيب أنت تسمع أنا أقول إيه؟ اسمع العبارة الآتية: هذا الإقرار الصريح لتوحيد الله في ذاته وصفاته وأفعاله. أنا قلت لو تذكرون، لا قلت هذا الكلام عليه تعقيب. أنا نعم، لكن أنا أقصد كلمة تعقيب. أنا الآن أقول مثلا هذا عليه تعقيب، يعني ليس كلاما صحيحا على الإطلاق، واضح؟ فهذه كلمة يعني تشير إلى معنى لا معقب لحكمه، فهمت؟ كانوا يقولون إن الله تعالى أعطى بعض عباده المقربين كالأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين شيئا من التصرف في بعض أمور الكون، فهم يتصرفون فيه بإذنه، مثل هبة الأولاد ودفع الكربات وقضاء الحوائج وشفاء المرضى وأمثال ذلك، وأن الله إنما أعطاهم ذلك لقربهم من الله ولجاههم عند الله، فهم لأجل أن الله منحهم هذا التصرف وهذا الخيار يقضون بعض حاجات العباد عن طريق الغيب، فيكشفون عنهم بعض الكربات ويدفعون بعض البليات، ويقربون إلى الله من يرضون به ويشفعون له عنده. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام مذكور في أول سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. تأمل في قوله أعبد مخلصا، لأن البعض يعبد مشركا، عبادة لا تنفع، حينما يعبد الله ويعبد معه غيره يصرف حقا من الحقوق التي لا تكون إلا لله لغير الله، فيكون إيه؟ مشركا. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. تأمل في الآية التي بعدها: والذين اتخذوا من دونه أولياء، من دون من؟ ما نعبدهم، يعني هم يقولون يعني نحن لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هم يعتقدون أن هذه الآلهة لها قدر ومكان عند الله، فإذا عبدوها تقربهم وترفعهم في المكان والقرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك وهذا كذب، لأن العبد لا يحتاج إلى واسطة تكون بينه وبين الله، بل يعبد الله مباشرة، مفهوم ولا؟ فهو هنا يقول المشركون كانوا يقولون الله قد أعطى بعض العباد شيئا من التصرف في بعض أمور الكون. يعني ما معنى ذلك؟ يقولون مثلا هذا الرجل من المشركين مثلا، أو نقول على كلام المؤلف يقول كالأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، يقولون مثلا الأولياء الصالحين مثلا، عندهم بعض الناس يكون قد تحنث في الجاهلية، يعني يتعبد ويجتهد في العبادة، فيقولون هذا الرجل يشفي المرضى، إذا كان هناك إنسان مريض يذهب إلى هذا الرجل فيشفيه، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لأن الشفاء بيد الله وحده. طيب ماذا يفعل الطبيب؟ يداوي، يبذل السبب. ممكن يوجد السبب ولا يأتي الشفاء، وممكن يأتي الشفاء بدون سبب، لأن الذي يشفي الشافي هو الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفي أنت الشافي. فهم يزعمون ويكذبون ويدعون أن بعض الناس يمكن أن يشفي، بعض الناس يمكن أن ينزل المطر، بعض الناس لو كان إنسان في شدة وقع عليه ظلم مثلا أو نحو ذلك يذهب إلى هذا الرجل ويدعوه مثلا من غير أن يذهب إليه فيدفع عنه هذا الشر وهذا الكرب. هبة الأولاد، يعني إنسان ليس عنده أولاد يريد الأولاد، ماذا يفعل؟ يذهب لهذا الرجل الصالح ويطلب منه الولد، أو يذهب للصنم ويدعو الصنم ويطلب من الصنم أن يرزقه الإيه؟ بالولد. هذا كله من الشرك. فهم كانوا يكذبون ويقولون ويزعمون أن الله، انظر الكتاب، أعطى بعض عباده المقربين، يعني مقربين من الله كالأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، أعطاهم ماذا؟ شيئا من التصرف في بعض أمور الكون، يعني لهم الحق في التصرف في أمور الكون. هذا ينزل المطر، هذا يحيي، هذا يميت، هذا يرزق بالأولاد، هذا يشفي المرضى. هذا كلام باطل، هذا شرك. طيب ماذا تقولون عن الملائكة؟ فجبريل مثلا موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور على الراجح من أقوال أهل العلم، وميكائيل موكل بالقطر. هل هذه شركة مع الله؟ نعم ولا لا؟ طيب ما هذا؟ هذا تسخير وأمر من الله سبحانه وتعالى لهم، ليس لأن الله يعجز أن يفعل ذلك. الملائكة لا يساعدون الله بل يعبدون الله ويأتمرون بأمره. بعض الناس عنده مشكلة في هذه المسألة يقول الملائكة تساعد الله في تدبير، لا، هذا كلام خاطئ. الملائكة لا يساعدون الله، الملائكة خلق من خلق الله يأتمرون بأمر الله، هذا يفعل كذا يفعل، هذا يفعل كذا يفعل، وليس أنهم يساعدون الله، وليس أن الله أمرهم بذلك لأنه لا يستطيع أو لا يقدر أن يفعل ذلك سبحانه، بل هذا من تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. يقول فهم يتصرفون فيه بإذنه، مثل هبة الأولاد، إعطاء الأولاد، يعني هذا الموجود في الكتاب من قوله أنهم يزعمون كلام الشيخ، كلام الشيخ أن الكفار كانوا يدعون ذلك، أن الكفار كانوا يدعون أن الصالحين يتصرفون في الكون بإذن الله. أضرب لك مثلا، هناك فرقة كما تعرفون تسمى الصوفية، سأبين ذلك، هناك فرقة تسمى الصوفية، هناك صوفية يقولون صوفية على السنة، يعني الصوفية عندهم أنه يكثر من العبادة ويجتهد في الصيام والقيام ويتقلل من الطعام والشراب، لا إشكال. لكن هناك صوفية فكرية، هناك صوفية في قضية التوحيد مثلا يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يحل في المخلوقات، عقيدة الحلول والإيه والاتحاد، صوفية فلسفية مثلا، وعقائد باطلة كفرية والعياذ بالله تعالى. فمثلا عند بعض فرق الصوفية من عقائدهم أن الكون، له أقطاب وأبدال أربعة، الكون له أقطاب وأبدال أربعة. ماذا يفعلون؟ يدبرون أمر الكون، يعني الكون منقسم أربعة أقسام، كل قسم له مسؤول من الناس، الإمام فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، هؤلاء يدبرون أمر الكون. هل الله سبحانه وتعالى أعطى بعض الناس فعلا هذا الأمر؟ لم يفعل، ولم يأتي ذلك لا في القرآن ولا في السنة. هناك بعض الأشياء، انتبه للسؤال، هناك بعض الأشياء الله وكل الخلق وأمر الخلق بفعلها، مثلا ميكائيل موكل بالقطر، تدبير ذلك ونحو ذلك يعني في هذا الأمر، لكن الذي يخلق المطر وينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، ثم هو جعل ميكائيل موكلا بذلك، يسوق السحاب إلى المكان الفلاني وإلى البلد أو إلى القرى مثلا هذه، ويمنع بعض القرى من السحاب ومن المطر، هذا كله بأمر الله. هل ميكائيل يتصرف يعني من تلقاء نفسه، يعني بنفسه لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء هو؟ لا، لا يفعل ما يشاء، بل يفعل ما أمره الله عز وجل به، واضح؟ أما هؤلاء فكانوا يزعمون أن بعض الصالحين لهم تصرف في الكون، هذا التصرف غير صحيح لأن الله لم يخبرنا بذلك. لو كان يقصد تصرف مما جاء مثلا في السنة كما ذكرنا ميكائيل موكل بكذا وجبريل، لو كان يقصد، أنا أجيب على السؤال، لو كان البعض يقول هناك بعض الملائكة يتصرفون في الكون، نقول قل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قل فلان موكل بكذا، لا تقل يتصرف، هذه يعني نستعمل الألفاظ التي جاءت في الشرع في السنة في القرآن، ثم نقول هم يفعلون ذلك بأمر الله وليس من تلقاء أنفسهم ومن عند أنفسهم وليس بمطلق إرادتهم، واضح؟ هذه واحدة. الثانية، هم يكذبون في أنهم يقولون مثلا بعض الصالحين لهم تصرف في إعطاء الأولاد أو منع الأولاد، هل هذا موجود؟ ولو كان هذا بإذن الله، هل الله أذن لبعض الناس بذلك؟ لا، لم يأذن، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. ودفع الكربات، الكربات جمع كربة، كربة بالكاف وهي الشدة، وقضاء الحوائج، الحوائج جمع حاجة، إنسان له حاجة عند آخر يريد منه مالا أو مثلا ظلمه مظلمة فهو يريد أن يأخذ حقه، هذه تسمى حاجة، وشفاء المرضى وأمثال ذلك. من وأمثال ذلك يعني من هذه الأمور يعني، وأن الله إنما أعطاهم ذلك لقربهم من الله ولجاههم عند الله. الجاه يعني المكانة والمنزلة. أقول مثلا فلان له جاه وله مكانة وله منزلة وله قدر، يقول فهم لأجل ذلك أو فهم لأجل أن الله منحهم هذا التصرف وهذا الخيار يقضون بعض حاجات العباد عليكم السلام عن طريق الغيب، فهم لأجل يعني لأن الله منحهم يعني أعطاهم هذا التصرف وهذا الخيار، الخيار يعني الاختيار، يعني هم يختارون ما يشاءون وما يفعلون، يقضون بعض حاجات العباد عن طريق الغيب فيكشفون عنهم بعض الكروبات ويدفعون بعض البليات، يدفعون بعض البليات، البليات من البلاء يعني مصائب، البليات يعني المصائب جمع بلية. كان بعض الصوفية يقول إيه، يقولون الله يقول، هذا كذب أيضا، يقولون الله يقول الكون كوني وقد صرفت فيه البدوي، البدوي هذا رجل مدفون في قبر في بلدة تسمى طنطا هنا في مصر، وبعض الناس يذهب يطوف حول القبر ويتمسح بالقبر ونحو ذلك، فيزعمون أن الله عز وجل قال ذلك، أنه قال الكون كوني يعني هو الله الذي خلقه وصرفت فيه البدوي، يعني البدوي يفعل ما يشاء في الكون، بل بعضهم يقول الولي، تعرفون ما معنى الولي، ما معنى الولي، ولي أنا أسألك ما معنى الولي، تقول ولي، لا لا لا لا، الولي يعني الرجل الصالح المقدم عندهم الذي يذهبون إليه يدعونه يقولون له يا فلان اشفي أولادي، يا فلان اعطني المال، أولياء الصالحين المقبورين في القبور ويذهبون يدعونهم وبعضهم يسجد لهم، ما فهمتم؟ هؤلاء يقولون عنهم أولياء الله الصالحين. هل هم صالحون؟ ممكن. الحسين مثلا، الحسين بن علي صحابي صحيح، مثلا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم صالحون، لكن هل هم موجودون هنا في هذا المكان؟ يقولون مثلا الحسين لم يدخل مصر مثلا أو لم يأتف، فكيف له قبر هنا وله قبر في العراق وله قبر في الشام وله قبر في أي هذه القبور؟ هو أيضا عندنا مثلا في القاهرة قبر يسمى قبر السيدة زينب، هي لم تدخل مصر أصلا، طب كيف صنعوا لها قبرا؟ حقيقة هذا كلام موجود في التاريخ، لم تدخل مصر، واضح؟ ثم لو كانت موجودة هل الله عز وجل أمرنا أن نذهب نصلي في هذا المسجد وندعو ونسأل الله الحاجات من الأموات، لا، هذا شرك، لأن الله قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وإن يمسسك الله بضر فلا، كل هذه الآيات تبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، يعني أنت تسافر مثلا من بلدك تأتي مسجد الرحمة تصلي فيه، ليه؟ هذا يجوز؟ لو تأتي للدرس ماشي، لكن أنت تقول هذا مسجد فيه بركة وفيه خير أنا، هذا لا يجوز. أنت تسافر القاهرة مثلا تقول أصلي في الجامع الأزهر معي، أصلي فين؟ هل هذا مما تشد إليه الرحال؟ لا، لو يذهب يقول سأطلب العلم هناك لا مانع، هم فقط المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. واضح؟ فهم يقولون هؤلاء الأولياء الصالحون الذي تكون له حاجة يذهب إليهم ويدعوهم فتقضى له الحاجة، تريد مال تذهب هناك، تريد أولاد تذهب هناك، هذا صحيح؟ هذا شرك. بل بعضهم كان يقول إيه؟ الولي، هذه التي جعلتني أفصل، الولي تعرف الولي ولا لا؟ بعضهم يقول الولي أسرع إجابة من الرب، والله موجود هذا في الكتب، الولي أسرع إجابة من الرب. ليه يا جماعة؟ كيف يعني كيف وصلتم في الكفر إلى هذه الدرجة؟ الله سبحانه وتعالى الذي يسمع كل الأصوات مع اختلاف اللغات ومع تباين واختلاف الحاجات، هل من بشر يسمع كسمع الله سبحانه وتعالى؟ هذا من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. قال ويقربون إلى الله من يرضون به، يعني يقولون الأولياء يقربون إلى الله من يرضون به ويشفعون له عند الله. نحن نقول الشفاعة موجودة وثابتة في القرآن والسنة، ولكن من ذا الذي يشفع عنده، يعني عند الله، إلا بإذنه؟ شرط أن يأذن الله للشافع أن يشفع، ثم شرط أن يرضى عن المشفوع فيه. فهمتم؟ طيب، هل هؤلاء الذين قالوا هم أولياء صالحون كما ذكرنا بعضهم فعلا من الصالحين وبعضهم من أعداء الإسلام، بعض هؤلاء الأولياء فعلا من أعداء الإسلام، ظهروا للناس بمظهر العبادة حتى يخدعوا الناس، حتى يتعلق الناس بهم، والعياذ بالله تعالى. بل ذكروا في تراجم بعضهم أنه كان لا يصلي، لا يصلي مطلقا، وبعضهم كان يصعد المنبر وهو عار لا يلبس شيئا من الثياب، تخيلوا. يعني يوم الجمعة الإنسان يقف على المنبر بهذه الصورة ويقول أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس، موجود هذا في طبقات الشعراني، وهذا الكتاب عندهم من الكتب المهمة جدا عند الصوفية، موجود هذا، أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم. الشعراني وليس الشعراوي، انتبه. الشعراني هذا رجل قديم، واضح؟ لا، لا يجوز. هو يقول يجوز أن نسمي هؤلاء أولياء الله؟ الحسين من أولياء الله لأنه صحابي، وأي إنسان نعرف أنه صالح نقول نحسبه من أولياء الله، لكن هؤلاء الذين يقول أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسمى من أولياء، هذا من أعداء الله، هذا كافر، هذا كافر أصل، لكن هم يضحكون على الناس ويلبسون على الناس ويخدعون الناس والعياذ بالله تعالى. إن شاء الله نحسبكم كذلك، أنتم من أولياء الله، لأن الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما أوصفهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أي مسلم طائع لله سبحانه وتعالى هو ولي من أولياء الله، الله يحبه ويقربه كما قال الله تعالى في الحديث الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته أني محارب له. قال والمشركون على أساس زعمهم هذا جعلوا هؤلاء الأنبياء والأولياء والصالحين وسيلة فيما بينهم وبين الله. طيب، هل الأنبياء وسيلة بيننا وبين الله أم لا؟ نعم وسيلة في الرسالة، لكن وسيلة في العبادة أنني مثلا إذا أردت أن أعبد الله لا يصلح إلا أن أعبد عن طريق النبي، أسجد للنبي مثلا وهو يرفعني عند الله، لا هذا كفر. يبقى إذن الأنبياء، عشان ننتبه لهذا المعنى، الأنبياء وسيلة نعم فيما بيننا وبين الله في تبليغ الوحي، في تبليغ الرسالة فقط، أما في العبادة وأما في الدعاء وأما في الاستغاثة والاستعانة فلا واسطة بين العبد ولا وسيلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، بل يدعو الله مباشرة ويستغيث به ويتوكل عليه مباشرة. واخترعوا أعمالا يتقربون بها إليهم. طبعا هذا الكلام نحتاج أن نكون يعني قد درسنا قضية التوسل، هي موجودة في كتب العقيدة لعلكم درستموه. واخترعوا أعمالا يتقربون بها إليهم ويبتغون بها رضاهم، فكانوا يأتون بتلك الأعمال ثم يتضرعون إليهم ويدعونهم لقضاء حوائجهم ويستغيثون بهم في شدائدهم ويستعيذون بهم في مخاوفهم. يعني الكفار جعلوا هناك بعض الأعمال، إذا أردت أن يرضى عنك الولي تفعل هذه الأفعال، إن لم تفعلها الولي إيه؟ لا يرضى عنك، يغضب عليك. واضح؟ كانوا يأتون بتلك الأعمال ثم يتضرعون إليه ويدعونهم لقضاء حوائجهم. يعني مثلا عند الصوفية مثلا الذي يذهب يزور القبر، يعني الذي يذهب ليه يزور القبر ويريد مثلا الشفاء لو كان مريضا أو يريد الأولاد، لابد أن يضع النذر في صندوق النذور. النذر ما هو؟ النذر عبادة من العبادات، أن يقول الإنسان لله علي أن أذبح بقرة. هل أنت يجب عليك الآن أن تذبح بقرة؟ نعم. إيه؟ لا، هذا الذي يجلس أمامي لم يقل شيئا، ليس عليه شيء، لكن لو قال لله علي أن أذبح بقرة يجب عليه أن يفعل ذلك. تمام. طيب، يقولون أنت حينما تذهب للولي، لهذا الرجل الصالح الميت المقبور، تريد الأولاد مثلا، لازم تدفع النذر. ممكن يكون مال، يعني هناك صندوق مثلا موجود في المسجد، كل واحد يدخل يضع إيه؟ هذا نذر للميت، هذا شرك أصل. ها؟ إني نذرت للرحمن صوما. النذر لا يكون إلا لله، لأن النذر عبادة. ممكن النذر يكون ذبح، يعني وبعضهم يأتي مثلا، تعرفون هنا في مصر مكان يسمى الصعيد اللي هو جنوب مصر، ومثلا هناك الميت هذا موجود في وسط مصر في طنطا مثلا، فيأتي من الصعيد معه البقرة أو معه الخروف أو الشاه حتى يذبحها هناك. هذا موجود فعلا، يضع ذلك في القطار ويسير به هذه المسألة. نعم، ويذبح هناك كأنه يفعل مثل ما يفعل في الحج، والعياذ بالله، هذا شرك. إذن هو يذبح هذه أو يضع هذا المال لماذا؟ حتى يرضى عنه هذا الميت، وحتى يعطيه، يريد الأولاد أو يريد كذا فيعطي، يفعل، يقدم شيئا حتى يأخذ شيئا. لذلك يقول فكانوا يأتون بتلك الأعمال ثم يتضرعون. التضرع بمعنى التذلل، التذلل والخضوع والمسكنة والسؤال والدعاء. ويدعونهم لقضاء حوائجهم، حوائج جمع حاجة، ويستغيثون بهم في شدائدهم. إنسان يكون في شدة فيستغيث بالله، يطلب من الله أن يغيثه، هذا المشروع. لكن هو لما يكون في شدة يطلب من الولي ومن هذا الإنسان الميت، يعني مثلا يكون في البحر والسفينة ستغرق فيقول يا بدوي أغثني. واضح؟ المشركون لما كانت السفينة تغرق يقولون إيه؟ يا الله. شوف، انظر للصوفية ماذا يفعلون. والله حسبنا الله نعم الوكيل. قال ويستعيذون بهم في مخاوفهم، يعني إذا كان هناك شيء يخيفه يستعيذ بهذا الميت وهذا المقبور وهذا الولي من هذا الشر. يقول أما الأعمال التي اخترعوها للتقرب إليهم فهي أنهم خصصوا لهؤلاء الأنبياء والأولياء والصالحين أماكن وبنوا لهم فيها البيوت ووضعوا فيها تماثيلهم التي نحتوها طبق صورهم الحقيقية أو الخيالية، وربما وجدوا قبور الأولياء والصالحين حسب زعمهم فبنوا عليها البيوت دون أن ينحتوا لهم التماثيل. ماذا يقصد؟ يقول خصصوا لهؤلاء الأنبياء والأولياء والصالحين أماكن وبنوا لهم فيها البيوت. يعني يأتي مثلا معايا ولا أي نايم ده، يأتي مثلا إلى مكان يقول هذا المكان مكان سواع، ها، ولا تذرن إيه ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، لما ماتوا الشيطان أمر الناس أن يصنعوا لهم التماثيل، فإذا نظروا إلى التماثيل تذكروا الصالحين فاجتهدوا في العبادة. هذا في الأول. بعد مدة الشيطان أتى للناس قال آباؤكم كانوا يعبدون إيه هذه الأصنام فعبدوها، واضح؟ لذلك يقول كانوا يصنعون أماكن يبنون فيها البيوت ويضعون فيها التماثيل التي نحتوها. تعرفون نحتوها من الإيه؟ النحت، واضح؟ يصنع الصنم أو الوثن على صورة إنسان أو حيوان أو كذا طبق صورهم الحقيقية. طبق يعني وفق أو مثل، يعني هو يعرف أن الولي فلان شكله كذا فيصنع التمثال مثل إيه؟ مثل هذا الرجل، تمام، مثل شكل مثل الشكل. أو الخيالية، الخيالية يعني يخترع صورة، هو لا يعرف الشيخ أو لا يعرف الولي هذا، فهو يريد أن يصنع له تمثالا وهو لم يرى، ماذا يفعل؟ يتخيل، يجتهد، نعم. كيف كان كيف كان شكله؟ قالوا مثلا كانت له لحية كبيرة، يصنع له لحية كبيرة. كان مثلا مثلكم له لحية صغير فيصنع له لحية صغير. يتخيل ويجعل الصنم بهذه الصورة. قال وربما وجدوا قبور بعض الأولياء والصالحين حسب زعمهم، يعني ممكن يقولون هذا قبر ولي من الأولياء، طيب ماذا نفعل؟ نأتي فنبني حول القبر إيه؟ بيت، والناس تأتي تدخل من هذا الباب وتخرج من هذا الباب. يعني ممكن هو يصنع بيت ويضع فيه التمثال، وممكن هو يجد القبر فيصنع حول البيت حول القبر إيه؟ بيتا، تفهمون؟ يقول فبنوا عليها البيوت دون أن ينحتوا لهم التماثيل، ثم كانوا يقصدون هذه التماثيل وتلك القبور فكانوا يمسحونها. يأتي للتمثال فإيه؟ يمسح عليه. لماذا يمسح؟ يتبرك. ما معنى يتبرك؟ ما معنى يطلب البركة؟ الخير، يريد الشفاء فيفعل هكذا، يريد مثلا كثرة المال فيفعل هكذا. وهذا عندنا في الشرع أشياء الشرع أمرنا بمسحها، صحيح؟ مثل الحجر الأسود والركن اليماني، واضح؟ طيب لماذا الشرع أمرنا بذلك؟ لأنهما نزل من الجنة، هذه الأحجار ليست من الدنيا بل من الجنة، وكل شيء نزل من الجنة فيه خير. نزل من الجنة أيضا ياقوتتان، الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الياقوت الذي نسميه الآن مثل الحجر الكريم، يعني له قدر، يعني ليس اللؤلؤ، اللؤلؤ يكون في البحر، يقول أحجار كريمة يعني لها شكل جميل أو لها قدر وكذا، فهذه من الجنة، فلذلك الشرع أمرنا أن نمسحها ففيها خير. الكفار بسبب شركهم الحجر الأسود كل إنسان كان يلمسه وبه مرض يشفيه الله سبحانه وتعالى، لما نجس الكفار الحجر الأسود بالشرك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج أو من اللبن، لولا ما مسه من أرجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي. يعني بسبب المشركين حرم الناس من ذلك، يعني كان الحجر الأسود إذا مسه الإنسان المريض يشفيه الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ثم مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحط الخطايا. هنا تمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني تسقط الإيه؟ الذنوب. الشرع أمرك بذلك، تسمع وتطيع. عمر كان يقول: لولا أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع غير أني رأيت رسول الله يقبلك، لولا أني رأيت رسول الله ما قبلتك. يبقى سمع وطاع. هذا الحجر مثلا، هذا العمود تنظرون، بعد الدرس تمسحوا به، إذن لن تحضروا لي بعد ذلك، تقولون الشيخ صار صوفيا. طب أنت أقول لك تمسح به، ترد تقول لماذا يتمسح به؟ طب لماذا أتمسح بهذا؟ أنا عندي في البيت واحد، بدل ما أجي هنا أتمسح في لا لا تتمسح بهذا ولا بالذي عندك في البيت، لأن الشرع لم يأمرك بذلك، لم يأمرك بذلك، بل أمرك أن تمسح الحجر الأسود، تمسح الركن اليماني، حتى انتبهوا حتى الكعبة. العلماء يقولون لا تمسح، بعض الناس يأخذ الكعبة هكذا هكذا هكذا هكذا، ما تفهمون، يمسح كل الكعبة، وبعضهم يتعلق في الإيه؟ في الأستار. هذا كله ليس من السنة. حتى معاوية رضي الله عنه لما جاء وكان يمسح بعض أجزاء الكعبة، فقال له ابن عباس، بيّن له السنة أن المسح يكون للحجر الإيه؟ الأسود والركن اليماني. فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مترك، يعني لا نترك شيئا من البيت. فبيّن له أن هذه السنة فسكت. السنة أن تمسح هذا وتمسح هذا، لا تمسح كل البيت، واضح؟ فنحن نفعل ما أمرنا الله به. قال: لا تمسح هذا، يبقى لا نمسح هذا. امسح هذا، تسمع وتطيع لأمر الله سبحانه وتعالى. وأنت تمسح الحجر والركن، هل تعتقد أنه يضر وينفع؟ لو اعتقدت هذا شرك. طب كيف بما يفعل الصوفية مع أحجار مثل الأحجار العادية؟ بعض الناس عندهم حجر يلحسونه بلسانه، موجود عندنا هنا في بعض الأماكن، لا ليس مع حجر، حجر يعني حجر كريم، حجر يعني له، الذي يريد الولد يذهب فيلحس الحجر. يعني هذا أنت حينما تتفكر هذا أمراض، يعني حتى أنت تلحس وآخر يلحس، إيش يعني؟ حتى الإنسان العاقل يقول يعني كيف يعني، الإنسان واضح. لكن الشرك يذهب بعقول الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى أشياء عجيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن سنتوقف هنا لأنني عندي سفر، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع بعد أسبوعين بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.